هل يجوز للمرأة الحائض أن تذهب إلى المسجد؟ لا، المرأة الحائض لا تدخل المسجد. المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد إلا أن تكون عابرة سبيل، ما في ليست في لا تجد طريق آخر، وتمر مرور بالمسجد وتأمن تلويث المسجد، تمر عابرة السبيل. أما أن تأتي المسجد للجلوس فيه أو المكث فيه فهذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم. نعم. من أحرم في آخر يوم في شعبان ويعتمر في رمضان، هل العمرة تعتبر في رمضان؟ نعم، جمهور أهل العلم يرون أنها عمرة في رمضان. جمهور أهل العلم يرون أن هذه العمرة تصح في رمضان، وأنه أوقعها في رمضان، لأن الركن المهم في العمرة هو الطواف، وقد أوقع الطواف والسعي والتقصير وجزءا من الإحرام في ليلة رمضان بعد غروب الشمس، فالعمرة إن شاء الله تقع في رمضان. نعم. هل تجوز العمرة عن ميت من الأهل بعد أن أعتمر لنفسي؟ لا بأس، إذا أردت أن تنوب عن ميت، أن تنوب عن الميت في العمرة أو في الحج جائز، لأن النيابة في العمرة أو في الحج تجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد اعتمر إذا كانت عمرة عن نفسه، وقد حج إن كانت المنوب فيه حج عن نفسه، حج عن نفسه. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون المنوب عنه ميت أو عاجز عجزا لا يمكن يعني شفاؤه، عاجز عجز لا يمكن زواله. فإذا كان ميتا أو عاجز عجز داء مستديم لا يمكن زواله فإن النيابة تصح إن شاء الله. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة للأخوات والأعمام والعمات والخالات؟ نعم نعم، هؤلاء يجوز إخراج الزكاة عليهم، بل قال بعض أهل العلم الزكاة على القريب المستحق أفضل من الزكاة على غيره، لأنها صدقة وصلة رحم. فالزكاة، دفع الزكاة إلى القريب المستحق تجوز، بل هي أفضل من الزكاة على البعيد. نعم. هل تجوز الزكاة على الزوجة أو الولد إذا كان عليهم دين ويدخلون في قوله تعالى والغارمين؟ نعم، يعني إذا كانت الزوجة عليها دين أو الابن عليه دين يجوز للزوج أن يدفع شيئا من الزكاة مقابل الدين الذي على زوجته، ويجوز للأب أيضا أن يدفع لابنه شيئا من الزكاة مقابل الدين الذي على ابنه. نعم. هل ظهور كف المرأة يبطل صلاتها إذا كانت في البيت؟ لا، إذا كانت في البيت، إذا كانت في البيت ولا يراها أجانب يجوز أن يظهر من المرأة الوجه والكفان، الوجه والكفان. نعم. هل يجوز لغير المسلم أن يدخل المدينة لشراء بعض احتياجاته؟ إذا كان لغير الإقامة، نعم، إذا كان يدخل المدينة لغير الإقامة بها يجوز أن يدخلها، أما مكة فلا يجوز أن يدخلها، لا للإقامة ولا لغيرها، لا للإقامة ولا لغير، لا يدخلها كافر بخلاف المدينة. نعم. عندما يدخل الرجل بيته ويسلم عند الدخول، هل يشترط أن يسمع أهل بيته التسليم أو يرده عليه؟ لا، لا يشترط، لا يشترط أن يسمع أهل بيته التسليم، لأن الحديث عام إذا دخل بيته وسلم، فلا يشترط أن يسمعهم التسليم، لكن الأفضل أن يسمعهم التسليم، لأن السلام فيه يعني نشر المحبة، وفيه يعني نوع من الصلة بين أهل البيت، فالأفضل أن يسمعهم، لكن لو لم يسمعهم فلا يشترط إن شاء الله. نعم. عندي طفلة عمرها سنة وشهرين، كيف تؤدي العمرة معي؟ هذه ليس عليها عمرة، لكن لو أردت أن تجعل عنها عمرة تنوي عنها العمرة، تنوي عنها العمرة، وإذا نويت عنها العمرة تعمل لها مثل ما تعمل لنفسك، تعمل لها مثل ما تعمل عن نفسك. نعم. هل يكشف المعتمر كتفه الأيمن وكم شوط يظل الكتف الأيمن مكشوفا؟ نعم يكشف يعني الطائف يطبع، هذا يسمى الاطباع، يجعل طرف الرداء على تحت إبطه ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر ثم يطوف، وهذا في كل في جميع الأشواط السبعة، الاطباع في جميع الأشواط السبعة. نعم. هل من تبرع بمصاحف للحرمين يعتبر صدقة جارية؟ نعم، وقف، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحرمين مكتفية، يعني مكتفية بالمصاحف من المجمع المبارك في المدينة، مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى، لكن لو أردت أن توقف على الحرمين مصاحف نعم هي صدقة إن شاء الله جارية، يعني ما بقيت. نعم. هل الضرورة لها حكم في المرور بين يدي المصلي في الحرم الآن لشدة الزحام؟ بالنسبة للحرم المدني المسجد النبوي نعم، إذا وجدت الضرورة نعم، الضرورة يعني تقدر بقدرها، إذا وجد الزحام وهذا يكون في أيام الحج أو أيام شدة العمرة، ازدحام العمرة، إذا وجدت الضرورة فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. بعض الناس يذهب إلى القبر الشريف ويسلم صباحا وظهرا وعصرا، ما قولكم في ذلك؟ ها يا إخوة، ما رأيكم في هذا، يجوز ولا يجوز؟ يجوز أن الإنسان يتردد على القبر الشريف صباحا ومساء وظهرا وعصرا إلى آخره؟ الجواب لا. يا إخوان اسمعوا، اسمعوا يا إخوان اسمعوا، الزيارة للقبر الشريف ما كان يعملها من السلف من الصحابة إلا ابن عمر رضي الله عنهما، ومتى يعملها؟ إذا قدم من السفر، أما غيره من الصحابة فلا نعلم أنهم كانوا يعملون ذلك، يعملون هذا العمل ولا يذهبون إلى القبر، لكنهم يكتفون بالسلام إذا دخلوا الباب، إذا دخلوا للصلاة من باب المسجد، بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يكتفون بهذا. فالترداد على القبر الشريف ليس من السنة، لكن على هذا يعني لو زرت مرة واحدة، ذهبت إلى القبر مرة واحدة وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم أجازه بعض أهل العلم، لا حرج في ذلك، لكن التكرار هذا هو الممنوع. نعم. من اعتمر في رمضان هل يصوم أم يفطر؟ كيف هذا الكلام؟ من اعتمر يعني مسافر؟ أيوة. مسافر نعم، يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، لكن إذا شق عليه الصوم الأفضل له الفطر، إذا شق عليه الصوم الأفضل له أن يفطر، وإذا لم يشق عليه الصوم فالأمر شيئان، الفطر والصوم سواء. نعم. كيف أحفظ القرآن؟ تحفظ القرآن، الله يقول واتقوا الله ومن يكمل ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، الإنسان إذا اتقى الله واجتهد في تحصيل القرآن وحفظ القرآن وتأمل القرآن فالله جل وعلا يمكنهم إن شاء الله، يمكنهم من الحفظ، لأن الله يقول ولقد يسرنا القرآن ها للذكر فهل من مدكر، فالقرآن ميسر، لكن عليك بالتقوى يا عبد الله واعمل بالأسباب، العمل بالأسباب لا بد منه يا إخوان، العمل بالسبب. لو أن إنسان قال اللهم أعطني ولد، اللهم أعطني ذرية، لكنه ما تزوج، هذا الدعاء فيه تعدي، فيه تعدي هذا الدعاء، لأنك لا بد أن تأخذ بالسبب، تقول اللهم ارزقني ذرية، اللهم ارزقني ولد، لكن تزوج، ائتي بالمرأة، ائتي بالزوجة. ولهذا يا إخوة الله جل وعلا يقول عن مريم البتول ها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، الله قادر على أن يسقط عليها الرطب بدون عمل بدون سبب، لكن ليبين الله جل وعلا أنه لا بد من السبب، من أخذ بالأسباب. نعم. إذا سمعنا المؤذن ماذا نقول يا إخوان؟ نقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في ماذا؟ ها في الحيعلتين ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا ف فرغ المؤذن خلص من الأذان ماذا نقول؟ لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل، اللهم صل على محمد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. في سؤال؟ أي نعم. ما هو السؤال؟ بعض الناس يقول حلق اللحية حرام، والبعض الآخر يقول هي سنة مستحبة، ما القول الفصل في ذلك؟ يا إخوان اسمعوا، ما كل ما يقال يقول الفقهاء رحمهم الله، وليس كل قول جاء معتبرا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. أنا أسأل سؤال، يعني أسئلة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي أو لا؟ كان ملتحي، ما في خلاف هذا، جميع المسلمين يجمعون على هذا، ما في خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي. طيب الصحابة كانوا ملتحين أو لا؟ نعم. أقرهم على ذلك أو لم يقرهم عليه الصلاة والسلام؟ أقرهم على ذلك. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية وتقريرية. أما القولية، الفعلية عرفنا أنه كان ملتحي، والتقريرية أقر الصحابة، والقولية قال عليه الصلاة والسلام حفوا الشوارب وأخوا اللحى، أو أحفوا، يعني أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذه القضية لا تخلو من أحد أمرين، إما أن الإنسان يحلق لحيته رغبة عن السنة ويقول هذه يعني إعفاؤها ليس بمشروع، وهذا خطير يا إخوان، هذا أمر خطير إذا كان الإنسان ترك الحكم الشرعي رغبة عنه ويقول هذا ليس بمشروع، هذا إنكار، وإنكار الحكم الشرعي الذي دل عليه الدليل الشرعي هذا حارقة مصيبة. أما إن كان يعني فعل الإنسان هذا إنما هو لسبب من الأسباب، فيعني ينظر في السبب، هل هذا السبب له وجه أو ليس له وجه. أما جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم والذي دل عليه النص من السنة النبوية ودل عليه ظاهر القرآن أيضا أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها حرام، هذا الذي دل عليه النص. الحديث معروفة، حديث كثيرة جدا قولية وفعلية وتقريرية. أما ظاهر القرآن فدل على أن الذي يحلق لحيته يتشبه بالنساء، والتشبه تشبه الرجال بالنساء محرم، وتشبه النساء بالرجال محرم أيضا. فهذا الأمر يا إخوة أمر معروف، لكن بعض الناس يتحجج، والله أعلم بالصواب، والله يعلم الجهر وما يخفى، يقول أنا في بلاد يعني تحصل أذية للذين يعفون اللحى، يعني بعضهم يتحجج هكذا. أنت يا عبد الله إن كنت صادقا فيما تقول وأن الأمر مؤكد أو يغلب على الظن فلعل الإنسان يعذر في هذا الأمر، يعذر في هذا الأمر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والإنسان ينبغي بل يجب أن يدفع الأذى عن نفسه ما استطاع، وهذا الأمر من الأمور المختلف فيها. أما الأمر الذي لا يختلف فيه فلا يجوز لك أن تطيع فيه أحد، لا يجوز لك أن تطيع فيه أحدا كائنا من كان، الأمور المتفق عليها. فمن ترك الصلاة، يعني لك لو قال لك إنسان ترك الصلاة تترك الصلاة؟ لا، لأن هذا أمر لا يطاع فيه أحد أبدا. اترك الزكاة، منع الزكاة، اترك صيام رمضان وأنت قادر، هذه الأمور المجمع عليها، لا يجوز لأحد أن يتحجج بقول أحد أو يتحجج بالضرورة أو يتحجج بشيء يعني يلتمس في عذر، لا يجوز هذا. أما الأمور المختلف فيها مثل هذه القضية، فإذا كان يغلب على الظن أنه يلحقك ضرر ببدنك أو بأولادك أو بمالك فهذا له باب آخر، والله لا يعني يحمل الإنسان أو يدعو الإنسان إلى أن يضر بنفسه. نعم. هل ظهور قدم المرأة في الصلاة يبطل الصلاة؟ نعم، عند بعض الفقهاء يبطل الصلاة، لأنهم يقولون الحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، هكذا يقولون الحرة، يقولون كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، حتى لو كانت في البيت، يقولون حتى لو كانت في البيت، لكن لكن على هذا بعض الفقهاء يقول ظهور القدم في البيت لا يبطل الصلاة، والأحوط للصلاة أن تستر المرأة نفسها إلا وجهها في الصلاة وكفيها، الأحوط الأحوط للصلاة. نعم. هل تشترط الموالاة في الطواف حول الكعبة؟ لا لا تشترط، إذا كان الإنسان معذور مثلا يرتاح قليلا ثم يواصل لعذر من الأعذار أو لأمر من الأمور فلا بأس، لا تشترط الموالاة بين الأشواط، بين الأشواط لا يعني تشترط الموالاة. نعم. هل يجوز عمرتين في سفرة واحدة؟ نعم يجوز، تجوز عمرتان في سفرة واحدة إن شاء الله. نعم. إذا كان الأموات رجال ونساء وأطفال فكيف يكون الدعاء؟ أما بالنسبة للكبار دعاءهم واحد، الدعاء بالنسبة للصلاة على الجنازة واحد يا إخوان، في الأول دعاء عام، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من نحيته منا فحي الإسلام ومن توفيته فتوفوا عليما، هذا دعاء عام. بعد ذلك يقول إذا كانوا مجموعة رجال أو نساء، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلهم الجنة واعذهم من النار. وإذا كان معهم أطفال يقول اللهم شفعهم في والديهم، اللهم ثقل بهم موازينهما، اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم، وهكذا. نعم. سوف أعمل عمرة لنفسي ولوالدتي، فكم عدد الأيام الفرق بين العمرة والثانية؟ بعض الفقهاء يقول 10 أيام. لماذا؟ قالوا حتى يحمم الشعر، يعني ينبت الشعر، لأن الحلق واجب من واجبات العمرة. قالوا والشعر لا يحمم إلا إذا كان بين الحلق والحلق 10 أيام، بين الحلق والحلق 10 أيام، هكذا قالوا، لكن ما أعلم عليه دليل يدل عليه، وإنما هو استنباط عقلي، والله تعالى أعلم. نعم. أنا مصاب بالسحر فكيف تساعدونني في إبطاله، علما أني أحافظ على صلواتي والأذكار في الصباح والمساء وأقرأ سورة البقرة، ولكن أعاني من ألم في مكان معين، فما هو توجيهكم لي؟ يعني نصرتنا لك وإعانتنا لك بعد الله عز وجل بالدعاء، فندعو لك الآن، اللهم اشفي أخانا، اللهم اشفي أخانا مما يجد، اللهم اشفي أخانا مما يجد، اللهم حل عنه السحر، اللهم أخذ بيده إلى الصحة والصواب، اللهم اجعل كيد من سحره، اجعله في نحره، واكفي المسلمين شره، اللهم أرسل عليه عقوبة من السماء إن لم يهديه رب العالمين، وإن هداه الله جل وعلا وتاب فنسأل الله عز وجل أن يتقبل توبته، وفق الله الجميع.